لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري والدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا اتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يؤذن لميلاد يوم جديد نعيش مع ابتهالات وأدعية إلى الله يقدمها المبتهل كامل الناقة. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهادة عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب، يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك وصبرك على من عصاك يا رب. لله أشكو علتي وهواني، لله أشكو علتي وهواني، متضرعا ألا أصير أعاني، قلبي مع الله، قلبي مع قلبي مع الله في سر وفي علن، فهو المجيب لدعوة الإيمان. قلبي مع الله. هو المجيب لدعوة الإيمان. يا رب حقق شفاء منتهى أملي، أنت الرحيم أنت الرحيم أنت الرحيم وخير من يرحمني. عشان خاطر الرئيس المشير كريم عظيمة تشتنا السيدة دي. الله أكبر. أنت الرحيم أنت الرحيم وخير من يرعاني فالطف بحالي يا لطيف وقوني فالطف بحالي يا لطيف وقوني أنت الرحيم خير من يرعاني إني ضعيف يا رحيم فقوني واحفظ بنا أنت إني ضعيف يا رحيم فقوني واحفظ بنا أن ثابت الأركان فهو المجيب فهو المجيب فهو المجيب لمن دعا بأماني. دعوت الله ربي خاشعا إني دعوت الله إني دعوت الله فهو المجيب فهو المجيب لمن دعا بأماني والله حسبي والله حسبي بل وشافي علتي وهو الخفيب وهو الخفيب.

ثم يقام بعدها للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه يا أيها النبي يا شاهدا ومبشرا ونذيرا. Yeah.